هل يجوز للمسلم ان يذهب للعمرة في رمضان ويفطر في سفره، ام الافضل ان يصوم ويترك العمرة بعد الصيام؟ الافضل ان يحتمل في رمضان، يعني العمرة في رمضان تعدل حده، العمرة في رمضان لها شأن، العمرة في رمضان تعدل حده، والله حده معي مع النبي صلى الله عليه وسلم، الفضل العظيم اذا سافر هو بخيار، ان شاء افطر في الطريق وان شاء صام، الامر فيها واسع الحمد لله. واذا كان في مكة كذلك، لكن إذا كان في قنطرة في مكة قليلة يومين أو ثلاثة أو أربعة له يفطر وله يصوم، أما إذا كان يقيم أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم ولا يفطر، إذا كان أراد القيام فإقامة مكة أكثر من أربعة أيام، أما إذا كان العمرة يرجع أو يبقى يوم أو يومين مثلا أو ثلاثة فهذا له الفطر وله الصوم مخير. نعم.